مما يسبب أمراضا حسية يعني جسمية ويسبب أمراضا نفسية على المرأة. ولذلك نهى الشرع عنه، والشرع لا ينهى إلا عما فيه ضرر على الناس، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة وخير للناس. فالفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة كثير جدا، فبينهما فروق كثيرة. لذلك فلعل القول الراجح إن شاء الله أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته في حال الاستحاضة. نعم، وما ذكره المصنف فهو المذهب لكنه مرجوح من حيث الدليل، والله أعلم. نعم. إلا لخوف عنة أي زنا منه. نعم، لخوف عنة زنا قاسوها على الحيض. نعم. منه أو منها، لقول عائشة رضي الله عنها المستحاضة لا يغشاها زوجها. لكن قول عائشة يقبلها قول ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها. ويزيد على ذلك أن حمد بنت جحش كانت مستحاضة وكان يطأها زوجها، وكذلك أم حبيبة كما روى ذلك أبو داود في سننه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينا أزواج من كنا يستحضن في عهده من وطئهن، وكل هذه الأدلة تدل على جواز وطئ المستحاضة. نعم. فإن خاف العنة أحدهما أبيح وطئها ولو لواجد الطول. هذا في الحيض يجوز كما تقدم معنا أنه من به شبط ويخشى على نفسه، فإنه يجوز له أن يطأ زوجته كما تقدم معنا الكلام عليه. لكن الفرق هنا قالوا أنه يجوز أن يطأ زوجته ولو وجد الطول، يعني وجد ثمن أمة غير ضرورة. لكن هنا تنبه هذا التفريق اليسير، لكن هناك في حال الحيض لا يجوز أن يقع زوجته في حال الحيض إلا عند الضرورة، لمن به شبق يعني به شدة شهوة لا تنتفع إلا بالوضع بفرج، ولا يجد ثمن أمة يشتريها ويطعها، ولا يجد مهر حرة يتزوجها. إذا توفرت هذه الشروط فإنه عندئذ يجوز له أن يضع زوجته في حال الحيض، وهذا من باب الضرورة، فإن الضرورات تضيق المحظورات. الله عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه. وكذا إن كان به شبق شديد لأنه أخف من الحيض، لأن الاستحاضة أخف من الحيض في الأمر. أخف من الحيض ومدته تطول بثلاث الحيض. ولكن على قول الراجح لا يحتاج إلى شيء من هذا، إنه يطوها متى شاء إلا في حال الحيض. ولأن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجزوما. يعني وطء الحائض فرق بينه وبين الاستحاضة، لأن وطء الحائض يضر بها ضررا جسميا وضررا نفسيا كما ذكر ذلك الأطباء، بخلاف وطء المستحاضة. قالوا ولأن أيضا وطء الحائض يتعدى ضرره من الولد. وحيث حرم وطء مستحاضة فلا كفارة فيه. يقول على القول بأنه محرم وطأ مستحارة فإنه لا كفارة فيه، نظرا ولذلك خففوا في بعض الأحكام للفروق بين المستحارة وبين الحيض، تقول يجوز أن يطأها ولو كان واجبا للطوف ولا كفارة في وطأ المستحارة. وأما هناك في الحيض قالوا لا، لو وطأ لا يجوز وطأ الحيض إلا إذا كان عادما للطوف، يعني لا يجوز ثمن أمة ولا مهر حرة، ولو وطئ في حال الحيض فإن عليه الكفارة، عليه الكفارة. نعم. وهنا قال ليس عليه كذلك شيء من ذلك. ويستحب غسلها أي المستحاضة. نعم، تقدم أن المستحاضة يجب لها عليها الوضوء وقت كل صلاة، لا ويستحب لها الغسل وقت كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة أن تغتسل لوقت كل صلاة، فجمع العلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين، النبي أمر بالوضوء في وقت كل صلاة في حديث، والمرأة الأخرى أمرها بالاغتسال، فجمع العلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين بأن أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء للوجوب، وأمره بالاغتسال للاستحمام. نعم. ويستحب غسلها أي المستحاضة، أي المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيب استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.